ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا خسروا أنفسهم وضل عنهم ما السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والقمر والنجوم مسخرات ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا